إنما هي أعمالكم ترد إليكم. هذا السبب أنا العاصي لو جميع الناس، ها جميع الناس جميعا لو العاصي فقط، العاصي فقط، ولكن الزلزلة عندما تأتي تختص بالبعض دون البعض الآخر أو تشملهم جميعا، تشملهم جميعا. إذن واحدة من سنن الله في نشأتنا، نشأة المادة ونشأة الدنيا، أنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تستشمل الذين ظلموا والذين لم يظلم. فلهذا في قوم يونس تجد عندما نزلت المصيبة ما اختصت بمن كفر بيونس، وإنما ماذا؟ شملت العلماء. طبعا بها تعليل الرواية، ولكنه قانون هذا العالم قانون ماذا؟ قانون اجتماعي. فلهذا إذا وجد نور هنا، هذا النور لي، ولكن أنت تستطيع أن تستفيد منه تكوينا أو لا تستطيع. نعم قد يمنعك الشارع اعتبارا، ولكن تكوينا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فستعالوا إلى قانون آخر مختص بنشأة الآخر، أهم سنة إلهية ولكن مختصة بتلك النشأة. ولا تزر وازرة وزرة أخرى، نتيجة عمل الإنسان يوم القيامة تصيب غيره أو لا تصيب غيره، تشمل أو لا تشمل؟ لا تشمل قطعا، لا تشمل. أنا الجزاء وعملي يرجع لي ولا يظلم به غيري، ولكن في هذا العالم جزاء عملي يشملني أو يشمل غيري. شوفوا أنتم في باب الزنا، فهذا الزاني قام بهذا الفعل القبيح، ولكن أثره أن يظهر في أولاده يظهر، فهذا الولد من حقه أن يقول ما ذنبي. هذه النشأة، هذه قانونها، هذه سنته. إذا سنن الله على ثلاثة أقسام: سنة لا تختص بنشأة دون أخرى من قبيل قانون السببية، وسنة مختصة بعوالمنا بعالمنا، وسنة مختصة ماذا؟ بنشأة أخرى مو بهذه النشأة. حتى هذه الآية المباركة عندما قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ده تبين سنة من السنن الإلهية، لأنه ده تنفي الشأنية، ولكن هذه ده تنفي الشأنية في مطلق النشآت، لو في نشأة معينة ها؟ لكي يتم الاستدلال بالآية المباركة لابد أن نقول تنفي الشأنية في مطلق النشآت، لأن البحث في العقاب الأخروي. ملتفتين للنقطة لو مو ملتفتين؟ إذا ما ملتفتين أقف عندها قليلا. لكي نقول أن هذه الآية المباركة تدل على أن نفي العقاب أو العقاب بلا بيان ليس من شأنه، وأنه سنة إلهية، لكي يدل على قبح العقاب بلا بيان لابد أن نقول ماذا؟ أن هذه المبين في الآية سنة لا تختص بنشأة دون نشأة، أو لا أقل من السنن المختصة بنشأة الآخرة. أما إذا أثبتت القرائن أن هذه سنة مرتبطة بنشأة الدنيا، تثبت قبح العقاب بلا بيان أو لا تثبت؟ ها؟ بعد لا تثبت. لماذا؟ لأنها تثبت أن هذه السنة من نشأتنا، وإحنا العقاب اللي يريد أن ننفيه في قبح العقاب بلا بيان يا عقاب عقاب أخرى، وتلك لها سنة أخرى وقانون أخرى. من هنا وقع البحث بين الأعلام. التفتوا جيدا أن هذا العذاب المنفي في الآية المباركة هو العذاب الأعم من نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، أو مختص بنشأة الدنيا أو مختص بنشأة الآخرة. ذهب جملة من الأعلام إلى أن العذاب المنفي في الآية المباركة هو العذاب الذي هو مختص بهذه النشأة، وهو عذاب الاستئصال. لأنه كثير من الأمم الله سبحانه وتعالى عندما عصت جماعة فيها، الله ماذا فعل بهم؟ استأصل وجودهم، فإنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، استأصل وجودهم. وهذا هو الذي يختاره الشيخ بالرسائل رحمة الله تعالى عليه. يناقشه بعض الأعلام يقول أخر إذا صار السنة لا معنى لأن تختص بهذه النشأة، لأنه الآية تقول وما كنا، يعني نفي الشأنية. نقول ها، وهذه نفي الشأنية أعم من أن تكون الشأنية في هذا العالم أو شأنية في ذاك العالم، لأنه السنن ماذا؟ دائرتها مختلفة. هذا قوله. ويؤيد هذا القول بمجموعة من الشواهد، منها الشواهد الواردة في ذيل هذه الآية المباركة، يعني الآيات الواردة بعد هذه الآية المباركة. التفتوا للآيات، الآيات هذه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، آية 15 من سورة الإسراء. وإذا أردنا أن نهلك قرية، إذن البحث أين؟ في عذاب، في هلاك الدنيا وها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم الآية التي بعدها: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذه الآية التي بعدها. ثم الآية التي بعدها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن في هذه النشأة نعطي قوانين هذه النشأة. شنو يريد نعطي في هذه النشأة؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لأن قانون هذه النشأة. هذا يريد الفساد نعطيه، أما في الآخرة إذا يريد الصلاح أو يريد الفساد بعد يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى، لأن هناك جزاء العمل، القانون يختلف. ومن أراد الآخرة، هذه كلها أحكام هالنشأة مو نشأة الآخرة. ومن أراد الآخرة، مو بس أرادها، ما يكفي هذا، لابد يستعد لها وسعى لها سعيها. مو أنه يجلس في البيت يقول بأنه إلهي أخو أنت تدري أنا أريد أصلي صلاة الليل، بس خو ما دا يصير أصلي صلاة الليل. لا، وسعى لها سعيها. بعد شرط قال وهو مؤمن، هذا مو كافي أنه وسعى لها سعيها وهو غير مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا لأنه شاكر عليم. لأن هذا لماذا نقول هذا كله قلناه؟ يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هذا قانوننا في هذا النشأة، سنتنا في هذه النشأة. وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه وين انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ الدنيا بحثنا في هذه النشأة، هذا التفضيل يعني تفاوت الموجودات. ثم تقول إلى آخر الآية، هذه كلها يجعلها أصحاب هذا الاتجاه أن الآية المباركة بصدد بيان العذاب الدنيوي، ثم يأتون بشاهد آخر. ما هو الشاهد؟ يقولون قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، هو الرسول في العالم. ومن هنا قلنا بأنه أولا لا شاهد على أن الرسول هو مطلق البيان، وثانيا يوجد شاهد ماذا؟ على خلاف ذلك. ملتفتين للنقطة؟ إذن إذا تم هذا الاتجاه وأن الآية المباركة بصدد بيان العذاب الدنيوي، وما كان ربك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يثبت قبح العقاب بلا بيان أو لا يثبت؟ لا يثبت. هسه في الطرف الآخر، أولئك الذين قالوا لا، أن الآية إما مختصة بالعذاب الأخروي وإما لا أقل شاملة لهما معا، قالوا أصلا صدر الآية إشارة إلى هذا المطلب، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا القانون مرتبط بأي نشأة؟ بنشأة الآخرة. إذن حيث أنه وما كنا معذبين واقع في هذا السياق، إذن وما كنا معذبين يعني يا عذاب، عذاب الأخروي. إلا أنه هذا الاتجاه يمكن المناقشة فيه، وهو أن يقال بهذا النحو، بنحو الإجمال، وهو أن يقول هكذا، وهو أنه هذه الآية عندما قالت ولا تزر وازرة وزر أخرى، قد يأتي إلى الذهن العد ماذا إنسان كلما يفعل هنا سيأخذ ماذا نتيجته مباشرة، سواء وجد رسول أو لم يوجد رسول. الآية ماذا نفت ذيلها؟ قالت لا، سنتنا في هذا العالم ما هي؟ ليس أن كل من عمل عملا يأخذ نتيجة عمله مباشرة وإن لم نبعث رسول، يعني لا نعذب عذاب الاستصال إذا لم نبعث رسولا. هذا دفع دخل لهذا صدر الآية. إذن إذا قبلنا أن الرسول هو مطلق البيان وأن العذاب هو الأخروي، فيمكن أن يقال أن الآية ماذا؟ منبهة إلى أمر عقلي وهو قبح العقاب بلا بيان. أما إذا قلنا أن الآية بصدد بيان عذاب الاستئصال فالآية تكون أجنبية عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تتمت البحث، خلوها إلى غد، لأن الآية بعدها لم تتم. إن شاء الله نكملها غدا، والحمد لله رب العالمين.